حدث عن العلم أو حدث عن الأدب، حدث عن العلم أو حدث عن الأدب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف رحمة العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصلنا في كتاب التعليم إلى الحديث 37، والإمام النووي رحمه الله تعالى نفعنا الله العظيم في الطريق من حديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: ان الله قدر الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنات فلم يعملها فتبارك الله عنده حسنه كبيره، ان هم بها فعملها فتبارك الله عنده 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره، وإن هم بسيئة فلم يعملها فتبارك الله حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها فتبارك الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي وفقني الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة التوكيد وشدة الاعتناء. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها فتبارك الله حسنة كاملة، فأكدها بكمله، وإن عملها كتبها سيئة واحدة، أكد تحصيلها بواحدة ولم يؤكدها بكمله، فلله الحمد والمنة سبحانه ولا يحصى ومن المحصي ثناء عليك وبالله. في الشرح قال الشراح لهذا الحديث، ده حديث شريف عظيم، بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقدار فضل الله عز وجل على خلقه بأن جعل هم العبد بالحسنة وإن لم يعملها حسنته، وجعل همه بالسيئة وإن لم يعملها حسنته، وإن عملها سيئة واحدة. إن عمل الحسنة كتبها الله 10، وهذا فضل عظيم بأن ضاعف لهم الحسنات ولم يضاعف عليهم السيئات. الكلام واضح، لا يحتاج للتعليق. واضح الكلام؟ وإنما جعل الهم بالحسنة حسنة، يعني لماذا جعل الهم حسنة وهو لم يفعلها أصلا؟ قال: لأن إرادة الخير هو فعل القلب لعقد القلب على ذلك، يعني إن لم يكن هناك خير في الظاهر بالجوارح، لكن القلب عقد العزم على ذلك، هناك عبادات قلبية اليقين والتوكل، فلما عقد القلب على فعل الخير كتب الله حسنة. إذن حسنة أخذت من فعل القلب وليس من فعل الجوارح. لكن هذا يحدث إشكالا، إن كان الهم بالشيء يكتب، فإذا كتبت الحسنات فكذلك كان ينبغي أن تكتب السيئات لأنها أيضا فعل القلب، فهذا الإشكال هو سيجيب عليه. فإن قيل فكان يلزم على هذا القول مسألة التعليل بفعل القلب، فكان يلزمه على هذا القول أن يكتب لمن هم بالسيئة ولم يعملها سيئة، لأن الهم بالشيء عمل من أعمال القلب أيضا. واضح؟ الجواب: قيل ليس كما توهمت، فإن من كف عن الشر فقد فسخ اعتقاده للسيئة باعتقاد آخر نوى بالخير وعصى هواه المريد للشر. إنما في الأول عقد العزم على الشر، ثم بعد ذلك ألهمه الله أن يترك ذلك الاعتقاد ويكف عن فعل هذا الهم. إذا كان هناك اعتقاد في القلب بالشر ثم نسخ باعتقاد آخر، فإن من كف عن الشر قد فسخ اعتقاده للسيئة باعتقاد آخر نوى به الخير وعصى هواه المريد للشر. فجوزي على ذلك بحسنة. قد جاء في حديث آخر: إنما تركها من جراي، أي من أجل. فهو يبين لماذا ترك هذه السيئة التي هم بها من أجل الله. إذن تغير اعتقاده في قلبه. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم، يعني أيضا يشبه الحديث الذي سيذكره: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. ذكره البخاري في كتاب الأدب، يعني كتاب الأدب من الصحيح. هناك كتاب أدب في دار الصحيح، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، في أواخر البخاري كتاب الأدب. وهناك أدب آخر أفرده، وهو ما يسمى بالأدب المفرد. فهنا يقصد كتاب الأدب من صحيح البخاري وليس الأدب المفرد. طبعا هو يقول كتاب الأدب لم يكن هناك جزء صفحة وقطعة حديث. فأما إذا ترك السيئة مكرها على تركها أو عاجزا عنها فلا تكتب له حسنة ولا يدخل في معنى هذا الحديث، لأنه حينئذ لم يتركها من جراي، صحيح؟ إنما تركها من أجل الإكراه أو من أجل المنع أو عدم التمكن. يريد أن يسرق شيئا فوجد شرطيا يقف على الباب، صحيح؟ لكن لو ذهب هناك ثم رجع نفسه واستغفر ومضى تكتب حسنة. قال الطبري: وفي هذا الحديث تصحيح مقالة من قال إن الحافظة تكتب ما يهم به العبد من حسنة أو سيئة وتعلم اعتقاده لذلك. ورد لمقالة من زعم أن الحافظة إنما تكتب ما ظهر من أعمال العبد أو سمع، يعني بعض أهل العلم يقول إن الحافظة تكتب الأعمال الظاهرة، هذا متفق عليه، لكن الأشياء القلبية هل تعلمها؟ فهو يقول هذا الحديث يقوي من يذهب إلى أن الحافظة تعلم ما يكون في داخل قلب العبد. وهذا الحديث يرد على مخالفيه، رد لمقال من زعم أن الحافظة إنما تكتب ما ظهر من أعمال العبد أو سمع. والمعنى أن الملكين الموكلين بالعبد يعلمان ما يهم بقلبه، ما يئم بالقلب. هذا الاحتمال. إذن الراجح أن الملكين يعلمان ما في القلب، لكن هناك إشكالية، كيف العلم بذلك؟ كيفية علم الملك بما في القلب؟ كيف؟ فبعضهم قال يعلمان ملك الحسنات والسيئات ما يئم بالقلب. الكيفية قال ويجوز أن يكون جعل الله تعالى لهما سبيلا إلى علم ذلك، كما جعل لكثير من الأنبياء سبيلا إلى كثير من علم الغيب، من باب علم الغيب. وقد قال الله في حق عيسى عليه السلام، يعني هذا مثال لعلم الأنبياء للغيب، كما جعل لكثير من الأنبياء سبيلا إلى كثير من علم الغيب. وقد قال الله في حق عيسى عليه السلام إنه قال لبني إسرائيل وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبر بكثير من علم الغيب، فيجوز أن يكون قد جعل الله للملكين سبيلا إلى علم ما في قلب ابن آدم من خير أو شر، يكتبانه إذا عزم عليه، من باب علم الغيب. إذن هذا الكلام هو محاولة تفسير، تفسير الكيفية، وإلا فهذا الحديث يبين أنه يكتب ما في القلب، لكن إن أردنا التفسير أو الكيفية فسيكون على سبيل الاحتمال، سبيل الاحتمال، إما يخذف الله في قلب الملك كما يخذف أو يلهم النبي بالأمور الغيبية، أو يوحى إلى الملك بملك آخر. وهناك قول آخر هو أشار إلى ضعفه، قد قيل إن ذلك بريح تظهر لهما من القلب، يعني إن أراد أن يفعل شيئا طيبا يشمان رائحة طيبة فيعلمان أنه يريد الخير، والعكس والعكس. واضح؟ هكذا قيل. وللسلف اختلاف في أي ذكرين أفضل، ذكر القلب أو ذكر العالمين، يعني ما الذي جره إلى ذلك؟ لأن بعضهم قاسه على ذكر القلب، يقول هناك ذكر بالقلب وباللسان، هذا النوع، هناك ذكر باللسان وهذا سهل بالنسبة لكتابة الملكين له، لكن هناك ذكر قلبي، صحيح؟ فالذكر القلبي كيف يكتبه الملك؟ هذا في القلب، صح؟ فكما أن هناك ذكرا في القلب يكتبه الملك، فكذلك الهم بالحسن. هذا هو الذي جعل بعض العلماء يأتي بمسألة الذكر القلبي هنا، لكن لما كان يعني المصنف يختصر الكلام فلم يبين الرابط بين مسألة الذكر القلبي وبين هذه المسألة، فأنت تفاجأ بهذه المسألة هكذا، لكن هذا هو السبب. هذا كله قول ابن خلف المعروف بابن بطال، يعني في شرح البخاري. يعني حتى لما يقول قال الطبري، هو ابن بطال هو الذي ينقل عن الطبري، وهكذا. طيب، إذا هذا الجزء من الشرح نقله لابن بطال، الآن سينتقل إلى كتاب آخر، وقال صاحب الإفصاح في كلام له. قلنا الإفصاح هو يشرح في الصحيحين، وكتابه مرتب على المسانيد، يعني هنا مثلا ننظر إلى صحابي الحديث ابن عباس، إذا أردت أن تذهب إلى كتاب الإفصاح تذهب إلى مسند ابن عباس وتبحث عن هذا الحديث، انه ليس معتمدا على الابواب ولا تبع الانسان مسائل. يقول الى الله تعالى لما صار هذه الأم هكذا في المخطوط حرم. طب صرم يعني قطع، وحرم يعني في معنى المعنى غير واضح، فأنا ذهبت إلى كتاب الإصحاح وجدت العبارة وإن الله تعالى لما رحم هذه الأم رحم، وهي أظنها هي المناسبة يعني. لما رحم هذه الأمة أخلف على ما قصر من أعمارها بتضعيف أعمالها. يعني قوم نوح مثلا عاشوا 1000 سنة صحيح؟ فمن آمن منهم له أعمال صالحة 1000 سنة، هذه الأمة أعمارها بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك، فرحمها بأن جعل لها ليلة القدر مثلا وهكذا. فهذا العالم يقول أخلف على ما قصر من أعمالها بتضعيف أعماله، لأن هو وهبها ليلة القدر ووهبها أيضا تضعيف الأعمال حسنة بالعشر إلى أكثر من ذلك. واضح؟ فمن هم بحسنة احتسب له أو احتسب له بتلك الهمة حسنة كاملة، لأجل أنها هم مفرد وجعلها كاملة، يعني نص على أنها كاملة لئلا يظن ظان أن كونها مجرد هم ينقص الحسنة أو يهدمها، يعني يقلل من مقدارها في الأجر والثواب. فبين ذلك بأن قال حسنة كاملة. وإن هم من حسنات المعاملات فقد أخرجها من الهمة إلى جوان العمل الظاهر. وكتب له بالهمة حسنة ثم ضوعفت، يعني إنما يكون ذلك على مقدار خلوص النية وإيقاعها في مواضعها. يعني هذه الحسنة قد يكون لها أسباب، منها الإخلاص، منها الهمة، منها الخشوع مثلا واستحضار العبادة وهكذا. ثم قال بعد ذلك إلى صاحب الإفصاح إلى أضعاف كثيرة. هنا قال إيه؟ هنا نكرة، يعني كما مر بنا سابقا إلى أضعاف كثيرة وهكذا في المخطوط، لكن في الإفصاح سقطت كلمة لعل الناس أخذناها مكررة إلى ضعاف كثيرة. قال وكثيرة هنا نكرة، مر مثل ذلك قبل وكثيرة، إذن كلمة وكثيرة سقطت إلى ضعاف كثيرة وكثيرة هنا نكرة، وهي أشمل من المعرفة، يعني لأنها شائعة في جنسها كما تقدم. فيقتضي على هذا أن يحسب توجيه الكثرة على أكثر ما يكون من العدد، ثم يقدر ليتناول هذا الوعد الكريم، هذه الكثرة الكثيرة يريد أن يقول أنها غير متناهية بالمثال الذي سيذكره. هو يقول بأن يقول إذا تصدق الآدمي بحبة بر قمح فإنه يحسب له ذلك في فضل الله تعالى، أنه لو بوثرت تلك الحبة في أزكى أرض، هو تصدق بحبة، فنفترض أن طالما أنه الله سبحانه وتعالى يضعفها أضعاف كثيرة. وهذا وعد من الله الكريم. إذا هذه الحبة سنفترض أنها وضعت في أزكى أرض، أرض زراعية، وكان لها من التعاهد والحفظ والري فيما يقتضي حالها، يعني قام بمراعاتها زارعها، ثم استحصدت جمع فظهر في حاصلها المحصول هو الزرع. الآن يأخذ هذا الزرع، هذا يسمى المحصول. ثم قدر ذلك الحاصل يعني سنفترض، قدر يعني سنفترض أن هذا الذي أخذناه يبذر في أزكى أرض، مش يدرس، لا هو يبذر. ماذا الحاصل؟ نأخذ الحبوب منه ونزرعها مرة أخرى. وكان التعود على ما تقدم ذكره، ثم هكذا في السنة الثالثة والرابعة. لا توجد الثانية، إن الثانية ذكرت لكن ضمن الثانية ذكرت. ثم قدر ذلك الحاصل يبذر في أزكى أرض، هذه المرة السنة الثانية، دي السنة الثانية، فهو زادها من عنده. ثم هكذا في السنة الثالثة والرابعة وما بعدها، ثم يستمر ذلك ليوم القيامة، فتأتي الحبة من البر والخردل، يعني أو الخردل والخشخاش أمثال الجبال الرواسي. وإن كانت الصدقة مثقال ذرة من جنس الأثمان، جنس الأثمان مش الإيمان، يعني المثال الأول ضربناه بالزرع، المثال الثاني سنضربه بالدينار والدرهم ثمن من جنس الأثمان، فإنه ينظر إلى ربح شيء يشترى في ذلك الوقت، ويقدر أنه لو بيع في أنفق سوق في أعظم بلد يكون ذلك الشيء فيه أشد الأشياء نفاقا أو نفوقا، يعني الربح، أنت ستربح شيء، نقدر هذا الشيء نأخذه مرة أخرى ونبيعه في أشد الأسواق رواجا. ثم تضاعف ويتردد إلى يوم القيامة، يعني إذا أخذ الربح باع شيئا فربح منه، هذا الربح يشتري به شيء آخر ويربح منه إلى يوم القيامة. فتأتي الذرة بما يكون مقدارها على قدر عظم الدنيا كلها، وعلى هذا جميع أعمال البر في معاملة الله عز وجل إذا خرجت سهامها عن نية خالصة، وأغرقت في نزع قوس الإخلاص، يعني هو يشبه الأعمال إذا أردت أن تكون لها أضعاف كثيرة تخرجها بإخلاص ويكون عملك كله بإخلاص لله سبحانه وتعالى. يقول إذا خرجت سهامها، السهام تكون في الكناء داخل في الظهر، تعرفون السهم يأخذها كده، فهو يقول إيه؟ إذا خرجت سهامها عن نية خالصة، طبعا المقصود بالسهم هنا العمل الصالح أو الصدقة، يعني يخرجها مخلصة ويضعوها في نزع قوس الإخلاص. هي السهم إذا أخرج يوضع في القوس، صحيح؟ فهو يقول سيأخذ هذا السهم اللي هو الصدقة يعني ويضعها في قوس الإخلاص. النزع هو إيه؟ شد الوتر، هذا هو النزع، نزع يعني وضعه في الوتر وشده ليضطر. فإذا كان هذا القوس الإخلاص سيكون السهم قويا جدا، لأنه مضاف إلى الله سبحانه وتعالى. وشبه يعني مجرد تشبيه. ومن ذلك أيضا أن فضل الله تعالى يتضاعف بالتحويل، في تحويل الصدقة إلى صورة أخرى أو إلى غيرها. مثاله في مثل أن يتصدق الإنسان على فقير بدرهم فيؤثر الفقير بذلك الدرهم فقيرا آخر. تعرفون الإثار؟ يفضل على نفسه، هو أشد منه فقرا، فيؤثر به الثالث رابعا والرابع خامسا وهكذا في مطار. إن الله يحسب للمتصدق الأول بالدرهم 10، إذا تحول إلى الثاني انتقل ذلك الذي كان للأول إلى الثاني، للثاني تصدق به أيضا خلاص، فصار للثاني 10 دراهم لأن الحسنة 10، ولكن هذا في ميزان الأول لا تنسى، صح؟ في ميزان الأول وضع، فصار للثاني 10 دراهم وللأول 10 100، وللأول 10 تحول من 10 لأن الحسنة 10، فلما تصدق بها الثاني تضاعف 10 كانت له، يعني 10 يعني كانت له في الأول، تحول من 10 إلى إيه؟ 100، صح؟ وهكذا يعني. كده تصدق بها الثاني صارت له 100، وللثاني 1000، وللأول 1000 و1000، يعني تضرب في 10. وإذا تصدق بها صارت له 100، وللثاني 10000، فيضاعف إلى ما لا يعلم مقداره إلا الله تعالى. لا هي يعني في المخطوط يعني، وهو إيه؟ وهو الأنسب، لأن الله يعني يضاف إليه العلم ولا تضاف إليه إيه؟ المعرفة، صح؟ يبقى إيه فعلاً يعلم هي أفضل. ومن ذلك أيضاً أن الله عز وجل أو سبحانه وتعالى إذا حسب عبده المسلم يوم القيامة كانت حسناته متفاوتات، فيهن الرفيعة المقدار وفيهن دون ذلك. هناك حسنة عظيمة وهناك حسنة أيضا لكن قليلة، هي حسنة وهذه حسنة كالتصدق مثلا، صدقة على الغريب صدقة، وعلى ذي الرحم صدقات وصلة، إذا هي صدقة لكن هذه تعظم أكثر. إذا فالحسنات حتى الحسنة الواحدة تكون هذه أعظم من هذه. فيقول لا، سيحاسب الله الحسنات الصغيرة مثل الكبيرة، يعني انطلاقا من أي الجود والكرم. فإنه سبحانه بجوده وفضله يحسب سائر الحسنات بسعر تلك الحسنات العليا، لأن جوده جل جلاله أعظم من أن يناقش من رضي عنه في تفاوت سعر بين حسنتين. قال جل وعلا جل جلاله ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كما أنه إذا قال العبد في سوق من أسواق المسلمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، يعني إلى آخر الحديث الوارد، رافعا بها صوته كتب الله له بذلك 1000 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 1000 سيئة، وبنى له بيتا في الجنة على ما جاء في الحديث. يعني سيدنا بدأ حديث على سعة كرم الله. وفي الحديث الذي ذكرناه إنما هو مقدار معرفة، مقدار معرفتنا لا على مقدار فضل الله سبحانه وتعالى، وكتب رضي الله عنهما على فضل الله سبحانه وتعالى، فإنه أعظم من أن يحده أحد أو يحصره خلق. حديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها،